الحارث أو أبو مرح، بعدين سموه إبليس وسموه الشيطان، بعدين اسمه الحارث، هذا واحد من عباد الجن. تكامل تكامل تكامل تكامل. الإمام علي شي يقول؟ يوصف حاله قبل لا ينحرف. شوف الشغلة شقد تخوف. يوصف حاله قبل لا ينحرف، يقول لقد سجد لله سجدة دامت 6000 سنة لا يدرى، ما ندري طبعا احنا لا ندري ولا الإمام يدري، لا يدرى أمن سني الدنيا هي أم من سني الآخرة، ما ندري. هسا هذا سجد فتسجدة، هاي السجدة وهذا عمله وعبادته أهلته أن ينتقل من عالم الجن إلى عالم الملائكة. هنا هو إبليس كان يقدر يقول لي أنا ما أسجد لأن أنا مو من الملائكة، لا، الرتبة مالته نقلت بعد، صار محسوب على من؟ صار محسوب على الملائكة. فما كان ما قال لله أنا ما أسجد الآدم لين أنا من الجن وانت قلت للملائكة، لا، لقى دليل آخر، ودليل ضعيف طبعا بس هو مقتنع به وقناعته غلط طبعا. يعني هذا المخلوق أبدا مو عادي، يعني أبدا مو عادي، حتى من تقرأ في روايات أهل البيت عنه ما تلقى مخلوق عادي. هذا لما رفض السجود، رفض السجود بمطلب هو مقتنع به، مطلب علمي هو مقتنع به انه انا ما يصير اسجد له. ليش؟ قال نعم هذا احسن من الملائكه بس مو احسن مني، هذا احسن من الملائكه خليه يسجدوا له، انا ما اسجد له. طيب انت من الملائكه؟ قال لا انا مو من الملائكه. سجد سجده لله لا يدرى اهي من سني الدنيا ام من سني الاخره، 6000 سنه فانتقل من عالم الجن إلى عالم الملائكة. وهنا العرفاء عندهم فد مطلب جدا يعني جميل، يقولون هاي كلمة ملك، ملك بالاصطلاح تطلق على صنف من الخلق اللي هم الملائكة المعروفين، بس بالمعنى الدقي المعنى الرمزي أي واحد يتكامل يصير كأنه ملك. لذلك نساء مصر إش عبرا عن يوسف؟ ها؟ إنه شنو؟ عبرا عنه شنو؟ ملك، عبرا عنه ملك. ليش عبرا عنه ملك؟ الملك يعني ذات عالية، لذلك يقول فلان كأنه ملاك، يعني هذا يعني من الرقي من الشفافية، مو بشر كأنما ملاك. كلمة ملك تطلق بالمعنى العميق على حتى غير الملائكة، أحيانا تطلق حتى على بشر إذا بس بالتشبيه. المهم فهذا صار بمصاف الملائكة، من صار بمصاف الملائكة ووصل هالدرجة قال أنا ما أسجد لآدم لأن أنا أحسن منه، رتبة أحسن منه وأصلا أحسن منه. شلون؟ قال أنا مخلوق من نار والنار أحسن من الطين، إذن أنا أحسن من آدم. هذا هو القياس اللي يعني يدرس في الفقه الآن، احنا عندنا القياس باطل. هذا هو القياس اللي أول من قاس على الأرض هو منه؟ إبليس قاس ووقع في الآن أنا ما أريد أدخل في هالمطلب. على أي حال الله عز وجل هو رد، يعني هو الجواب على هالإشكالية شنو؟ الطين والماء والنار والمدر، هذا كله حكي يعني ما له قيمة. ليش؟ الله راد، خلاص الله راد لك تسجد، بعد التحسن هو أحسن، طين ماي هواء تراب، هذا حكي، هو حكي الله راد خلاص، هذا الكلام كله فارغ. يعني هذا هاي صفصطة. أحيانا الواحد ليش الله سوى هكي وليش اللي هكي؟ تتشيل لك هكي الله راد خلاص، العبد ما يدور ذني أنا ليش وشلون وكذا ومتى، كله صار هذا حكي زايد. الله قال لك اسجد اسجد، ما تسجد تطلع برا. وهاية ما تنطبق بس على آدم، تنطبق حتى على بعض البشر يدور ولماذا صارت المسألة كذا، علي من حج. الله يقول لك سويك، الله يقول لك صلي ركعتين، وليش صلاة الصبح ركعتين وإحنا شعلنا؟ الله قال سوي ركعتين صلي ركعتين ركعتين خلص. العبد ما يدور ذني، أولا يلوث روحه ويتعب. الله شو يريد؟ هو من اسمه عبد، هو اسمه سيد، هو اسمه عبد. العبد شغله شنو؟ ينفذ ما يريده السيد، خلاص انتهى الموضوع. واحد يتفلسف ويدور ذني، هاي كلها حجب. الله قال سوي شو نسوي، خلاص. هنا رب العالمين برحمته برأفته سئله، ما ترده مباشرة، سئله، شوف مساحة الحوار. قال استكبرت أم كنت من العالين؟ يعني الما يسجدون للآدم بس اثنين، لو مستكبر لو واحد من العالين، العالين ما مشمولين بالسجود لآدم. استكبرت أم كنت من العالين؟ ما يقدر يقول أنا من العالين. العالين من هم؟ العالين هم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الخمسة أرواح العظمى هاي مخلوقة قبل الخلق، هاي يسموهم العالين. العالين ما هذا شغل اسجدوا لآدم وروحوا الملائكة وتعالى، هذا جواهم، هذول عالين. أنت من ذولا؟ قال لا مو من ذولا. قال إذن استكبرت. وهنا برزت أول معصية، أول معصية في الخليقة، الكبر. يقول لك الرواية لا يدخل الجنة عبد في قلبه ذرة تكبر. ذرة ذرة، مو متكبر معروف، هسه واحد متكبر مبين صفاته حركاته حكي ذاك بحث، لكن لا ذرة أحيانا ما يدري بنفسه متكبر بسبب شيء. بالبيت متكبر، انت مرة وانا رجل شنو، طبعا طبعا انت غصبا عليك، هذا تكبر. بالشارع انت بيت فلان واحنا بيت فلان، احنا بيت فلان احسن منكم، جاهنا ومشنو، شوف هاي ذرة تكبر. ايه هاي هاي هاي عدى علم، عدى اسم، عدى مدري شنو، طبوه بالتكبر. والتكبر جذره الأنانية. على اي حال، فاستكبرت أم كنت من العالين؟ قال اطلع منها، اخرج منها. اكو العلماء الى أم عليهم السلام يرون رواية جدا لطيفة بين الله وإبليس والله وآدم، حوار ثلاثي كأنما. إنه الله عز وجل قال له اطلع طرده، فإبليس يعرف ما يعني يعرف الله بمعنى من المعاني يعرف، قال يا رب طيب أنا عندي طلب. قال قل. قال له اعفيني من السجود لآدم وأعبدك عبادة لم يعبدها أحد قط، بس هاي ما أريدها، بس لا تمكن علي. فقال الله عز وجل لا حاجة لي بعبادتك، أنا أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. نافد إشارة كلش لطيفة، أحيانا العبد يعبد عبادة، يعبد عبادة يفضلها على عبادة ثانية لأن هو يريد، هذا معنى دقي بس ركزوا وياي، لا هو يتونس بيها، هو يتونس بيها. هاي أحيانا هاي تشغله عن معبوده. قال أريد أن أعبد بما أريد لا بما تريد، اخرج منها طرده. قال له زين يا رب أنت ما طول طردتني، أنا أسألك ثواب عباداتي القديمة وين راح؟ أنا عابدك كذا ألف سنة، بين الليلة وضحاها تطردني يلا اطلع برا، زين أنا صرت طاووس الكذا، صرت بالبيتشي، زين وين هاي عباداتي كلها؟ قال سل وأعطيك، اسألني وأعطيك. شوف الرحمة إخواني باهو، شوف رحمة الله. قال له اسأل في شؤون الدنيا واقضي لك. قال زين انظرني إلى يوم يبعثون، أريد أبقى إلى يوم القيامة ما موت. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هسا وقت الوقت المعلوم بعضهم يقول يعني قال له أبقى عدل إلى يوم القيامة، وبعضهم قال له أبقى عدل إلى يوم الوقت المعلوم اللي هو يوم ظهور صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، وهناك ينحر يقتل. طيب قال له زين صلطني على ولد آدم. قال صلطتك، يعني خليني أوسوس كذا أخرب بيناتهم. قال صلطتك حتى يبتلى ولد آدم به، قال صلتك، قال أجرني فيهم يعني بأفكارهم وبمخيلاتهم كذا بوساوسهم كمجرى الدم في العروق. قال أجريتك، ما يخالف خليتك. قال لا يولد لآدم ولد إلا يولد لي ولدان. قال أعطيتك، شنو هاي؟ طاك كل شيء طاك، صلاحيات كاملة. قال فبعزتك، شوف يحلف بعزة الله. شوف طلع من الطريق ما سجد، انحراف كذا، بس من حيث يشعر أو لا يشعر يحلف بمن؟ أحسن من بعض البشر اللي يكفر بالله عينك عينك ما كفر. قال فبعزة وحق عزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين غير المخلصين، أكو فرق بين الإخلاص والخلوص، وأنا شارح هذا المطلب في مكان ما، بس دولة ما أوصلهم. المخلصين خلاص أنا ما أوصلهم دولة، والبقية كل ما اشتغلهم. آدم هنا دخل على الخط، قال له يا رب شاش خليت كل شي طيت هذا، أنا وأولادي شو نسوي إذا جريت في عروقنا، انطيت أولاد انطيت كذا. قال يا آدم أنا أجزيك. قال كيف؟ قال السيئة بالسيئة، أولادك يرتكبون سيئة أكتبها سيئة واحدة. حتى عندنا رواية أنه الإنسان إذا ارتكب سيئة الملائكة ما يكتبوها، تبقى 7 ساعات بلكت يستغفر حتى ما يكتبوها. شوف أحيانا واحد ما يلتفت، مرات واحد يعصي الله ويرجع بنفس المعصية، يرجع يقول لي الله يعني تائب لك تائب لك وعهدك بعد ما سويه. إذا كان صادق بعهده ما تكتب هاي السيئة. شوف قال السيئة بالسيئة والحسنة بعشر أمثالها. سوي حسنة أسوي لك إياها شقد؟ 10. سوي سيئة أكتبها سيئة. واحد من الرواة يسأل الإمام يقول له مولاي زين هاي إذا كتبوها وهذا استغفر يعني ارتكب ذنب وقرروا يكتبوها الملائكة واستغفر الله غفرها، زين ذولا شلون مو راح يكتبوها الملائكة؟ قال ينسيهم الله. ذولا الملائكة شنو؟ ينسون السيئة، ينسوها. طيب قال بعد يا ربي، قال باب التوبة مفتوح إلى أن تبلغ الحلقوم. هذا يرتكب معصية أكو باب مفتوح إلى أن يموت، يعني هذا الباب كله إلى حقيته، فإذا تاب غفر الله له. انظروا إلى جميل رحمة الله، تأملوا بهذا الجمال، تعصي ويغفر. يعني سبحان الله يطينا على قد عقلنا، يطينا على قد حالنا. شايف مرات يعاملنا شلون ما بعض الناس الكبار يعاملون الأطفال، يغلط يقول له يلا بعد، بس مو سويها بعد مو سويها بعد، بلكت يصحى بلكت يوعى.